المواقف والمخاطبات. محمد ابن عبد الجبار ابن الحسن النفري. المواقف والمخاطبات هي المخطوطة الشهيرة الوحيدة للصوفي البصري محمد ابن عبد الجبار النفري، التي لم تحظى من العناية والرعاية في حقل الدراسات الأكاديمية، كما حظيت كثير من النصوص الفلسفية والأدبية الأخرى، ربما لأن صاحبها عاش في آفاق الدنيا الواسعة سائحا طوافا مجهولا لا تستقر به أرض ولا يهدأ له قدم أو حال أو مقام. بالإضافة إلى أن رمزية هذه المخاطبات والمواقف المغلة في أعمق أعماق الأفكار الصوفية والروحية حالت دون الاقتراب، برغم أنها تركت آثارها الرائعة في تطوير حركة وثورة الشعر المعاصر. ويعتبر النفري رائدا عملاقا في صرح التجارب الصوفية، كما أن كتاباته من أنقى التجارب تعبيرا عن الذات وتقف على قمم الأدب الرمزي. موقف العز. أوقفني في العز وقال لي: لا يستقل به من دوني شيء، ولا يصلح من دوني لشيء، وأنا العزيز الذي لا يستطاع مجاورته ولا ترام مداومته. أظهرت الظاهر وأنا أظهر منه، فما يدركني قربه ولا يهتدي إلي وجوده. وأخفيت الباطن وأنا أخفى منه، فما يقوم علي دليله ولا يصح إلي سبيله. موقف القرب. أوقفني في القرب وقال لي: ما مني شيء أبعد من شيء، ولا مني شيء أقرب من شيء، إلا على حكم إثباتي له في القرب والبعد. البعد تعرفه بالقرب، والقرب تعرفه بالوجود، وأنا الذي لا يروقه القرب ولا ينتهي إليه الوجود. القرب الذي تعرفه في القرب الذي أعرفه كمعرفتك في معرفتي. أنا القريب لا كقرب الشيء من الشيء، وأنا البعيد لك بعد الشيء من الشيء. قربك لا هو بعدك، وبعدك لا هو قربك، وأنا القريب البعيد. قربا هو البعد، وبعدا هو القريب. القرب الذي تعرفه مسافة، والبعد الذي تعرفه مسافة، وأنا القريب البعيد بلا مسافة. أنا أقرب إلى اللسان من نطقه إذا نطق، فمن شهدني لم يذكر، ومن ذكرني لم يشهد. تعرفت إليك وما عرفتني، ذلك هو البعد. ورآني قلبك وما رآني، ذلك هو البعد. موقف الكبرياء. أوقفني في كبريائه وقال لي: أنا الظاهر الذي لا يكشفه ظهوره، وأنا الباطن الذي لا ترجع البواطن بدرك من علمه. الكبرياء هو العز، والعز هو القرب، والقرب نور عن علم العالمين. أرواح العارفين لا كالأرواح، وأجسامهم لا كالأجسام. وقال لي: أوليائي الواقفون بين يدي ثلاثة، فواقف بعبادة أتعرف إليه بالكرم، وواقف بعلم أتعرف إليه بالعزة، وواقف بمعرفة أتعرف إليه بالغلبة. وقال لي: الواقفون بي واقفون في كل موقف، خارجون عن كل موقف. إن رأيت غيري لم ترني، غششتك إن دللتك على سواي. إن هلكت في سواي كنت لما هلكت فيه. إذا رأيتني فانصرني، فلن يستطيع نصرتي من لم يرني. من رآني ورأى علمي فهو خليفتي، الذي آتيته من كل شيء سببا. موقف الوقفة. الوقفة عند النثري هي جوهر فلسفته الصوفية، والوقفة مقام فوق المعرفة، وكانت المعرفة فوق العلم، والواقف أقرب إلى الله من العارف ومن العالم. إن النثري يصل إلى الاستدلال عن طريق الاختلاف، لكنه يصعد من وراء الاختلاف إلى يقين الرؤية، متدرجا من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. العالم يخبر عن العلم، والعارف يخبر عن المعرفة، والواقف يخبر عني. وقال لي: أنا أقرب إلى كل شيء من نفسه، والوقف أقرب إلي من كل شيء. الواقف يرى ما يرى العارف وما هو به، والعارف يرى ما يرى العالم وما هو به. العلم حجابي، والمعرفة خطابي، والوقفة حضرتي. حكومة الواقف صمته، وحكومة العارف نطقه، وحكومة العالم علمه. الوقفة وراء ما يقال، والمعرفة منتهى ما يقال. في الوقفة تعرف كل فرق. قلب الواقف على يدي، وقلب العارف على يد المعرفة. العارف ذو قلب، والواقف ذو رب. الوقفة نار الكون، والمعرفة نور الكون. الوقفة تراني وحدي، والمعرفة تراني وتراها. وقال لي: أنا الحليم وإن عظمت الذنوب، وأنا الرقيب وإن خفيت الهموم. موقف معرفة المعارف. أوقفني في معرفة المعارف وقال لي: هي الجهل الحقيقي من كل شيء به. صفة ذلك في رؤية قلبك وعقلك هو أن تشهد بسرك كل ملك وملكوت وكل سماء وأرض وبر وبحر وليل ونهار ونبي وملك وعلم ومعرفة وكلمات وأسماء وكل ما في ذلك وكل ما بين ذلك يقول: ليس كمثله شيء. وترى قول ليس كمثله شيء هو أقصى علمه ومنتهى معرفته. وقال لي: إن أردت أن تثبت بين يدي في عملك فقف بين يدي، لا طالبا مني ولا هاربا إلي. إنك إن طلبت مني فمنعتك، رجعت إلى الطلب لا إلي، أو رجعت إلى اليأس لا إلى الطلب. وإنك إن طلبت مني فأعطيتك، رجعت عني إلى مطلبك. وإن هربت إلي وأجرتك عني إلى الأمن من مهربك من خوفك، وأنا أريد أن أرفع الحجاب بيني وبينك، فقف بين يدي، لأني ربك، ولا تقف بين يدي، لأنك عبدي. إن وقفت بين يدي لأنك عبدي ملت ميل العبيد، وإن وقفت بين يدي لأني ربك جاءك حكمي القيوم فحال بين نفسك وبينك. زن العلم بميزان النية، وزن العمل بميزان الإخلاص. موقف المطلع. أوقفني وقال لي: يا عالم، اجعل بينك وبين الجهل فرقا من العلم وإلا غلبك، واجعل بينك وبين العلم فرقا من المعرفة وإلا اجتذبك. أوحيت إلى التقوى اثبتي وثبتي، وأوحيت إلى المعصية تزلزلي تزلزلي. من لم يفر إلي لم يصل إلي، ومن لم أتعرف إليه لم يفر إلي. إن ذهب قلبك عني لم أنظر إلى عملك، إن لم أنظر إلى عملك طالبتك بعلمك، وإن طالبتك بعلمك لم توفني بعملك. العلم بابي والمعرفة بوابي، اليقين طريقي الذي لا يصل سالك إلا منه. من علامات اليقين الثبات، ومن علامات الثبات الأمن في الروع. إن أردت لي كل شيء علمتك علما لا يستطيعه الكون، وتعرفت إليك معرفة لا يستطيعها الكون. إن أردتني بكل شيء وأردت بي كل شيء علمتك علما لا يستطيعه الكون. من عبدني وهو يريد وجهي دام، ومن عبدني من أجل خوفي فتر، ومن عبدني من أجل رغبة انقطع. العلماء ثلاثة: عالم هداه في قلبه، وعالم هداه في سمعه، وعالم هداه في تعلمه. القراء ثلاثة: فقارئ عرف الكل، وقارئ عرف النصف، وقارئ عرف الدرس. ما أدرك الكون تكوينه ولا يدركه. موقف الرفق. أوقفني في الرفق وقال لي: إلزم اليقين تقف في مقامي، والزم حسن الظن تسلك محجتي، ومن سلك في محجتي وصل إلي. اجتمع باسم اليقين على اليقين، إن كان غيري ضالتك فاظفر بالحرب. إذا رأيتني فانظر إلي، أكن بينك وبين الأشياء، وإذا لم ترني فنادني، لا لأظهر ولا لتراني، لكن لأني أحب نداء أحبائي. إن رأيتني في قلبك قويت على المصابرة، إذا رأيتني ورأيت من رآني فأنا بينكما أسمع وأجيب. القلب الذي يراني محل البلاء، إذا رأيتني كان بلاؤك بعدد كل شيء، وكان كل شيء بلاءك. إن عبدتني لأجل شيء أشركت بي، كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. انظر بعين قلبك إلى قلبك، وانظر بقلبك كله إلي، إذا رأيتني استوى الكشف والحجاب. سل كل شيء عني ولا تسألني عني، إذا رأيتني فكأنك لم تخرج عن العلم، إذا رأيتني دخلت في جملة الشفعاء. موقف الصفح الجميل. أوقفني في الصفح الجميل وقال لي: لا ترجع إلى ذكر الذنب فتذنب بذكر الرجوع، إذا قلت للشيء كن فيكون نقلتك إلى النعيم بلا واسطة. أطعني لأني أنا الله لا إله إلا أنا، أجعلك تقول للشيء كن فيكون، إن جمعتك الأقوال فلا قرب، وإن جمعتك الأفعال فلا حب. رد علي في كل شيء أرد عليك في كل شيء، اذكرني في كل شيء أذكرك في كل شيء، إن أكلت من يدي لم تطعك جوارحك في معصيتي. الحرف يعجز أن يخبر عن نفسه، فكيف يخبر عني؟ أنا جاعل الحرف والمخبر عنه، أنا المخبر عني لمن أشاء أن أخبره. وقال لي: اعرف من أنت فمعرفتك من أنت هي قاعدتك التي لا تنهدم، وهي سكينتك التي لا تزل. فرضت عليك أن تعرف من أنت. أنت ولي وأنا وليك. كيف تنظر إلى السماء والأرض؟ وكيف تنظر إلى الشمس والقمر؟ وكيف تنظر إليه باديا مني؟ وهو أن تنظر إلى حقائق معارفه التي تسبح بحمدي وتقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تذهب عن هذه الرؤية تختطفك المرئيات، ولا تخرج صفتك عن هذه الرؤية تختطفك صفتك. تموت ولا يموت ذكري لك. ليس من عرفني منك كمن لم يعرفني. كلك يعرفني وليس كلك يجحدني. اطلبني في ابتداء الصلوات. أنا ظاهر فلا تزال تراني. إن رأيتني فيك كما رأيتني في كل شيء قل حبك للدنيا. أنا في عين كل ناظر. يدرك النفاري تماما رهبة المواقف أمام المخاطب وعلو منزلته وعظمته، وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الذي يتكلم وحده، والنفاري يصمت بكل معاني الصمت، ويخشع بكل معاني الخشوع حيال الحضرة العالية التي تمحو كل ما سواها، فلا يبقى أي مجال للغير ولا للعبارة ولا للكلمة. موقف العهد. أوقفني في العهد وقال لي: اطرح ذنبك على عفوي، وألقي حسنتك على فضلي، إنما تأخذ أجرك ممن أصبحت له أجيرا، إنما أنت أجير من تعمل من أجله، إن عملت من أجلي فذاك لي، وإن عملت لي من أجل غيري فذاك لغيري. الحرف الحسن يسري في الحروف إلى الجنة، والحرف السوء يسري في الحروف إلى النار. انصرني تكن من أصحابي. وقال لي: إذا أردتك لنصرتي علمتك من علمي ما لا يحمله العالمون. وقال لي: يا عارف انصرني وإلا أنكرتني. الحق هو ما لو قلبك عنه أهل السماوات والأرض من قلبت، والباطل هو ما لو دعاك إليه أهل السماوات والأرض ما أجبت. فضلي أعظم من الحرف الذي وجدت علمه، ومن الحرف الذي علمت علمه، ومن الحرف الذي لم تجد علمه، ومن الحرف الذي لم تعلم علمه. من لم يكن جاذبه الله لم يصل إلى الله. عفوي لا ينقض حكمتي، وحكمتي لا تنقض معرفتي. من عرفني فلا عيش له إلا في معرفتي، ومن رآني فلا قوة له إلا في رؤيتي. من فارقه العلم لزمه الجهل، وقاده إلى المهالك، ومن لزمه العلم فتح له أبواب المزيد منه. إن عصيت النفس إلا من وجه لم تطعك من وجه. موقف السكينة. أوقفني في السكينة وقال لي: السكينة أن تدعو إلي، فإذا دعوت إلي ألزمتك كلمة التقوى، فإذا ألزمتك كنت أحق بها، فإذا كنت أحق بها كنت أهلها، فإذا كنت أهلها كنت مني. أنا أهل التقوى وأنا أهل المغفرة. ما عرفني من عرف قربي بالحدود، ولا عرفني من عرف بعدي بالحدود. في كل علم شاهد سكينة، وحقيقتها في الوقوف بالله. الصبر من السكينة، والحلم من الصبر، والرفق من الحلم. العلم حرف لا يعربه إلا العمل، والعمل حرف لا يعربه إلا الإخلاص، والإخلاص حرف لا يعربه إلا الصبر، والصبر حرف لا يعربه إلا التسليم. وقال لي: إذا لم تكن من أهل الأرض لم أستعملك بأعمال أهل الأرض، وإذا لم تكن من أهل السماء لم أستعملك بأعمال أهل السماء. أعمال أهل الأرض الحرص والغفلة، فالحرص تعبدهم لنفوسهم، والغفلة سكونهم إلى نفوسهم. أعمال أهل السماء الذكر والتعظيم، فالذكر تعبدهم لربهم، والتعظيم سكونهم إلى ربهم. إذا جئتني فألقي العبارة وراء ظهرك، وألقي المعنى وراء العبارة، وألقي الوجد وراء المعنى. إذا جئتني فألقي ظهرك وألقي ما وراء ظهرك، وألقي ما قدامك، وألقي ما عن يمينك، وألقي ما عن شمالك. لن تلقى في موتك إلا ما لقيته في حياتك. وقال لي: اعرض نفسك علي في كل يوم مرة أحفظ نهارك، واعرض نفسك علي كل ليلة أحفظ ليلك. احفظ نهارك احفظ ليلك، احفظ قلبك احفظ همك، احفظ علمك احفظ عزمك. اعرض نفسك علي في ادبار الصلوات. وقال لي: اتدري كيف تلقاني وحدك؟ أن ترى هدايتي لك بفضلي، لا أن ترى عملك، وأن ترى عفوي، لا أن ترى علمك. أنا المهيمن، فلا تخفى علي خافية، وأنا العليم، فكل خافية عندي بادية. أنا الحكيم، فكل بادية جارية، وأنا المحيط، فكل جارية آتية. موقف قلوب العارفين. أوقفني في قلوب العارفين وقال لي: قل للعارفين إن رجعتم تسألوني عن معرفتي فما عرفتموني، وإن رضيتم القرار على ما عرفتم فما أنتم مني. آية معرفتي ألا تسألني عني ولا عن معرفتي. الأمر أمران: أمر يثبت له عقلك، وأمر لا يثبت له عقلك. وفي الأمر الذي يثبت له ظاهر وباطن، وفي الأمر الذي لا يثبت له ظاهر وباطن. وزن معرفتك كوزن ندمك. قلوب العارفين ترى الأبد، وعيونهم ترى المواقيت. اكتب حكمة الجاهل كما تكتب حكمة العالم. اعرفني معرفة اليقين المكشوف، وتعرف إلى مولاك باليقين المكشوف. إن خرجت من قلبك عبد ذلك القلب غيري. إن خرجت من قلبك أنكرني بعد المعرفة، وجحدني بعد الإقرار. إما أن تدعوني فآتيك، وإما أن أدعوك فتأتيني. إن لم تأكل من يدي وتشرب من يدي لم تستوي على طاعتي. إن لم تطعني لأجلي لم تستوي على عبادتي. اطرح ذنبك تطرح جهلك. إن ذكرت ذنبك لم تذكر ربك. الذي يصدك عني في الدنيا يصدك عني في الآخرة. الحرف دليل العلم، والعلم معدن الحرف. وقال لي: معناك أقوى من السماء والأرض، معناك يبصر بلا طرف ويسمع بلا سمع، معناك لا تحيط به الألباب ولا تتعلق به الأسباب. إن لم أنتصر بك لم تثبت، وإن لم تثبت لم أتعرف إليك. واذكرني تعرفني، وانصرني تشهدني. أنا القريب بلا بيان قرب، وأنا البعيد بلا بيان بعد. تعلم العلم لوجهي تصب الحق عندي. إذا أصبت الحق عندي أثنيت عليك بثنائي على نفسي. أهل الحضرة هم الذين عندي. وقال لي: اخرج من العلم تخرج من الجهل، واخرج من العمل تخرج من المحاسبة، واخرج من الإخلاص تخرج من الشرك، واخرج من الاتحاد إلى الواحد، واخرج من الوحدة تخرج من الوحشة، واخرج من الذكر تخرج من الغفلة، واخرج من الشكر تخرج من الكفر. المواقف كما يرى النفري هي وقفات أمام الله، ثم هي موافقة الله له أو معه حسب أحواله ومقاماته، أو هي استجابة لخطاب الله له في نفسه. حتى إذا وصل العارف النوراني إلى غاية الغايات من وقفته واستجابته، فاضت به إشراقة إلهية فقد فيها ذاته أو نفسه، وهنا يشعر بأنه موجود حقا في تلك اللحظات. وقال لي: من نار؟ قلت: نور من أنوار السطوة. قال: ما السطوة؟ قلت: وصف من أوصاف العزة. قال: ما العزة؟ قلت: وصف من أوصاف الجبروت. قال: ما الجبروت؟ قلت: وصف من أوصاف الكبرياء. قال: ما الكبرياء؟ قلت: من أوصاف السلطان. قال: ما السلطان؟ قلت: وصف من أوصاف العظمة. قال: ما العظمة؟ قلت: وصف من أوصاف الذات. قال: ما الذات؟ قلت: أنت الله، لا إله إلا أنت. قال: قلت الحق. قلت: أنت قولتني. قال: لترى بينتي. وقال لي: الطبقة الأولى يعذبون بالسطوة، والطبقة الثانية يعذبون بالعزة، والطبقة الثالثة يعذبون بالجبروت، والطبقة الرابعة يعذبون بالكبرياء، والطبقة الخامسة يعذبون بالسلطان، والطبقة السادسة يعذبون بالعظمة، والطبقة السابعة يعذبون بالذات. وقال لي: أهل النار يأتيهم العذاب من تحتهم، وأهل الجنة ينزل عليهم نعيمهم من فوقهم. وقال لي: ما الجنة؟ قلت: وصف من أوصاف التنعيم. قال: ما التنعيم؟ قلت: وصف من أوصاف اللطف. قال: ما اللطف؟ قلت: وصف من أوصاف الرحمة. قال: ما الرحمة؟ قلت: وصف من أوصاف الكرم. قال: ما الكرم؟ قلت: وصف من أوصاف العطف. قال: ما العطف؟ قلت: وصف من أوصاف الود. قال: ما الود؟ قلت: وصف من أوصاف الحب. قال: ما الحب؟ قلت: وصف من أوصاف الرضا. قال: ما الرضا؟ قلت: وصف من أوصاف الاصطفاء. قال: ما الاصطفاء؟ قلت: وصف من أوصاف النظر. قال: ما النظر؟ قلت: وصف من أوصاف الذات. قال: وما الذات؟ قلت: أنت الله. قال: قلت الحق. قلت: أنت قولتني. قال: لترى نعمتي. وقال: الطبقة الأولى يتنعمون بالتنعيم، والطبقة الثانية يتنعمون بالكرم، والطبقة الثالثة يتنعمون بالعطف، والطبقة الرابعة يتنعمون بالود، والطبقة الخامسة يتنعمون بالحب، والطبقة السادسة يتنعمون بالرضا، والطبقة السابعة يتنعمون بالاصطفاء، والطبقة الثامنة يتنعمون بالنظر. وقال لي: قد رأيت كيف يسر العذاب وكيف يسر النعيم، وإلي يرجع الأمر كله، فقف عندي تقف من وراء كل وصف. موقف الموعظة والصفح والكرم. أوقفني في الموعظة والصفح والكرم، وقال لي: أعلن توبتك لكل شيء يستغفر لك كل شيء. اجعل موعظتي بين جلدك وعظمك، وبين نومك ويقظتك. أعلن توبتك بالنهار بالصيام، وأعلن توبتك بالليل بالقيام. قم يا تائب إلى ظهورك، أفتح لك بابا إلى حبورك. قم يا تائب إلى قرآنك، أفتح لك بابا إلى أمانك. قم يا تائب إلى دعائك، أفتح لك بابا إلى كشف غطائك. اظهرني على لسانك كما ظهرت على قلبك، وإلا احتجبت عنك بك. إن لم تظهرني على لسانك لم أنصرك على عدوك. أنا رب الآلاء والنعم، أنا أقرب من الهم إلى القلب المهم. إذا تصرفت في كل متصرف بالقوة لم تمل، وإذا لم تمل استقمت، وإذا استقمت فقل ربي الله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال لي: أول القوة أن تتفرغ لي، ورأس القوة أن تريد بالعمل وجهي. إن وقفت والنار عن يمينك نظرت إليك فأطفأتها، وإن وقفت والنار عن شمالك نظرت إليك فأطفأتها، وإن وقفت والنار أمامك لم أنظر إليك، لأني لا أنظر إلى من في النار. لا أنظر إليك والنار أمامك، ولا أسمع منك والجنة أمامك، إنما أنت متوجه إلى ما هو أمامك، فانظر إلى ما أنت متوجه إليه، فهو الذي ينظر إليك وهو الذي تصير إليه. إن لم يصعد عملك من الباب الذي نزل منه علمك لم يصل إلي. إن لم تكن في أمري كالنار أدخلتك النار. الإسلام في رؤية النفري هو التسليم لله دون معارضته، هو الاتباع لا الابتداع، هو السلوك المستقيم، هو الفقه في أوامر الله لا في فقه الدنيا وفقه النفوس، هو قبل وبعد كل شيء التخلق بأخلاق الله قولا وفعلا. فلا قول ولا فعل ولا حكم قبل وبعد قول الله وفعل الله وحكم الله. أوقفني في الإسلام وقال لي: هو ديني فلا تتبع سواه فإني لا أقبل. وقال لي: هو أن تسلم ما أحكم لك وما أحكم عليك. قلت: كيف أسلم لك؟ قال: لا تعارضني برأيك، ولا تطلب على حقي عليك دليلا من قبل نفسك، فإن نفسك لا تدلك على حقي أبدا، ولا تلتزم حقي طوعا. قلت: كيف لا أعارض؟ قال: تتبع ولا تبتدع. قلت: كيف لا أطلب على حقك دليلا من قبل نفسي؟ قال: إذا قلت لك إن هذا لك تقول هذا لي، وإذا قلت لك إن هذا لي تقول إن هذا لك، فيكون أمري لك هو مخاطبك، وهو المستحق عليك، وهو دليلك، فتستدل به علي وتصل به إليه. قلت: فكيف أتبع؟ قال: تسمع قولي وتسلك طريقي. قلت: كيف لا أبتدع؟ قال: لا تسمع قولك ولا تسلك طريقك. قلت: ما قولك؟ قال: كلامي. قلت: أين طريقك؟ قال: أحكامي. قلت: ما قولي؟ قال: تحيرك. قلت: ما طريقي؟ قال: تحكمك. قلت: ما تحكمي؟ قال: قياسك. قلت: ما قياسي؟ قال: عجزك في علمك. قلت: كيف أعجز في علمي؟ قال: إني ابتليتك في كل شيء مني إليك بشيء منك إلي، فابتليتك في علمي بعلمك لأنظر أتتبع علمك أو علمي، وابتليتك في حكمي بحكمك لأنظر أتحكم بحكمك أو بحكمي. قلت: كيف أتبع علمي وكيف أعمل بحكمي؟ قال: تنصرف عن الحكم بعلمي إلى الحكم بعلمك. قال: كيف أنصرف عن الحكم بعلمك إلى الحكم بعلمي؟ قال: تحل بكلامك ما حرمته بكلامي، وتحرم بكلامك ما حللته بكلامي، وتدعي علي أن ذلك بإذني، وتدعي علي أن ذلك عن أمري. قلت: كيف أدعي عليك؟ قال: تأتي بفعل لم أمرك به فتحكم له بحكمي في فعل أمرتك به، وتأتي بقول لم أمرك به فتحكم له بحكمي في قول أمرتك به. قلت: لا آتي بفعل لم تأمرني به ولا آتي بقول لم تأمرني به. قال: إن أتيت به كما أمرتك فقولي وفعلي، وبقولي وفعلي يقع حكمي، وإن أتيت به كما لم أمرك به فقولك وفعلك، وبقولك وفعلك لا يقع حكمي ولا يكون ديني وحدودي. وقال لي: إن سويت بين قولي وقولك، أو سويت بين حكمي وحكمك، فقد عدلت في نفسك. قلت: لا حكم إلا لقولك وفعلك. قال: فقهت. قلت: فقهت. قال: لا تمل. قلت: لا أميل. قال: من فقه أمري فقد فقه، ومن فقه رأي نفسه فما فقه. في مواقف أو مقام العبودية، سواء في نصوص المخاطبات أو في نصوص المواقف، يؤكد لنا النفاري أن العبد الصادق في عبوديته لله هو الذي أسلم نفسه وروحه لله، وهو الغاضب لله على نفسه فلا يرضى، وهو المستقر في ذكر الله فلا ينسى. من المخاطبات في كتاب محمد بن عبد الجبار النثري: العلم يدعو إلى العمل، والعمل يذكر برب العلم، فمن علم ولم يعمل فارقه العلم، ومن علم وعمل لزمه العلم، ومن فارقه العلم لزمه الجهل وقاده إلى المهالك، ومن لزمه العلم فتح له أبواب المزيد منها. يا عبد، أنا الحاكم الذي لا يحكم عليه، وأنا العالم الذي لا يطلع عليه. يا عبد، لولا صمودي ما صمت، ولولا دوامي ما دمت. يا عبد، أخرج من همك تخرج من حدك. يا عبد، لو لم أكتبك في العارفين قبل خلقك، ما عرفتني في مجهود وجدك لنفسك. يا عبد، إن لم تعرف من أنت مني لم تستقر في معرفتي. يا عبد، إن لم تستقر في معرفتي لم تدري كيف تعمل لي. يا عبد، إن عرفت من أنت مني كنت من أهل المراتب. اعرف من أنت يكن أثبت لقدمك ويكن أسكن لقلبك. إذا عرفت من أنت حملت الصبر فلم تعي به. إذا عرفت من أنت أشهدتك محل العلم بي من كل عالم، ومقر الوجد من كل واجد. فإذا أشهدتك ذلك كنت من شهودي على العالمين، وإذا كنت من شهودي على العالمين فأبشر بمرافقة النبيين. يا عبد، أنا أولى بك إن عقلت، وأنت أولى بي إن حملت. لا أزال أتعرف إليك بما بيني وبينك حتى تعلم من أنت مني. فإذا عرفت من أنت مني تعرفت إليك بما بيني وبين كل شيء. يا عبد، أنا القريب منك، لولا قربي منك ما عرفتني، وأنا المتعرف إليك، لولا تعرفي إليك ما أطعتني. إلجأ إلي في كل حال أكن لك في كل حال. اقصدني وتحقق بي، فإن الأمر بيني وبينك. إذا أشهدتك أن ذكري لا يمنع مني، وأن اسمي لا يحجب عني، وأنني أمنع بذكري من أشاء ممن أشاء، وأحجب باسمي من أشاء عمن أشاء، فأنت من خاصتي. يا عبد، أنا أولى بك من علمك، وأنا أولى بك من عملك، وأنا أولى بك من رؤيتك. فإذا علمت فصر وما علمت إلي، فاستمع مني فيه، واحمل إلي رؤيتك ووقفتك، وقف بين يدي وحدك لا بعلم، فإن العلم لا يواريك عني، ولا بعمل فإن العمل لا يعصمك مني، ولا برؤية فإن الرؤية لا تغني مني، ولا بوقفة فإن الوقفة لا تملك بها مني. يا عبد، قف بين يدي في الدنيا وحدك، أسكنك في قبرك وحدك، وأخرجك منه إلي وحدك، وتقف بين يدي في القيامة وحدك. وإذا كنت وحدك لم تر إلا وجهي، وإذا لم تر إلا وجهي فلا حساب ولا كتاب، وإذا لا حساب ولا كتاب فلا روع، وإذا لا روع فأنت من الشفعاء. يا عبد، أخلصتك لنفسي، فإن أردت أن يعلم بك سواي فقد أشركت بي، وإذا سمعت من سواي فقد أشركت بي. أنا ربك الذي سواك لنفسه واصطفاك لمحادثته، وأشهدك مقام كل شيء منه لتعلم ألا مقام لك في شيء من دونه، إنما مقامك رؤيته، وإنما إفرادك حضرته. يا عبد، قف بيني وبين أوليائي لتسمع عتبي وعتابي، ولترى لطفي وقربي، ولتشهد حبي لهم. انظر ما أتيتك من علم ومعرفة، وما أتيتك من ذكر وموعظة، وما أتيتك من حكمة وتبصرة، فاجعل ذلك حرسا على أبواب قلبك وحجابا لسواي عنه. إذا عراك أمر فقله إلي، أكفك عقباه وعاجلته. يا عبد، اجعل بطنك كبطون الصالحين، اجعل قلبك كقلوبهم. إن انتقلت ببطنك انتقلت عن أعدائي، وإن انتقلت عن أعدائي فأنت من أوليائي. يا عبد، لا تعتذر، فمخالفتي أعظم من العذر، وإن تعتذر فكرمي أعظم من الذنب. أنا الذي لا تحيط به العلوم فتحصره، وأنا الذي لا يدركه تقلب القلوب فتشير إلي. يا عبد، آية معرفتي أن تزهد في كل معرفة، فلا تبالي بعد معرفتي بمعرفة سواي. لا تخرج في غيبتي عن ذكري فيغلبك كل شيء ولا أنصرك. يا عبد، أعتبر محبتي بنصري لك، أطلب نصري لك في تقلب قلبك. يا عبد، أعززتك فما أقدر قدرك على شيء، صنعت لك كل شيء فكيف أرضاك لشيء. إذا رأيتني تساوى الخوف والأمن. يا عبد، إذا رأيتني فكيف تقول لما بدا أين سره، أو تقول لما خفي أين جهره؟ يا عبد، أنا أولى بك مما أبدي، وأنت أولى بي مما أخفي. يا عبد، إن لم تؤثرني على كل مجهول ومعلوم فكيف تنتسب إلى عبوديتي؟ كيف تقول حسبي الله وأنت لا تطمئن بالجهل على الجهل كما تطمئن على العلم بالمعلوم؟ يا عبد، طلبك مني أن أعلمك ما جهلت كطلبك أن أجهلك ما علمت، فلا تطلب مني أكفك البتة. محمد بن عبد الجبار النثري هو أحد أعلام مدرسة الحلاج الكبرى، وإن لم يقل مثل الحلاج ومثل البسطامي، وإنما عاش وحدة الشهود في كل خطراته وتأملاته الصوفية مع المواقف والمخاطبات التي نشرت لأول مرة عام 1934. يا عبد، إذا علمت فقل ربي أعلم بعلمي، لا أقضي بعلمي ولا أسأله عن علمه. يا عبد، إذا ضيعت فرض ما تعلم فما تصنع بعلم ما تجهل؟ يا عبد، إذا رأيتني كان ذنبك أثقل من السماء والأرض. يا عبد، قل لبيك ربي على كل حال، اجعل لي من بيتك وطنا كما جعلت لذكري من قلبك وطنا. يا عبد، شيء كان وشيء يكون وشيء لا يكون، فشيء كان حبي لك، وشيء يكون تراني، وشيء لا يكون لا تعرفني معرفة أبدا. يا عبد، لكل شيء قلب، وقلب القلب همه المحزون. يا عبد، القلب ينقلب، قلب القلب لا ينقلب. المتقلب يصلح على كل شيء، ما لا ينقلب لا يصلح على شيء. يا عبد، من لم يستحي لزيادة العلم لم يستحي أبدا. إن أردت أن تنظر إلى قبح المعصية فانظر إلى ما جرى به الطبع وحالفه الهوى. علامة مغفرتي في البلاء أن أجعله سببا لعلم. يا عبد، لا تتبع الذنب بالذنب أسلبك الغم عليه فتطمئن به فآخذك به. إذا رأيتني رأيت منتهى كل شيء. يا عبد، إذا رأيت منتهى كل شيء أدركت كل شيء وجزت كل شيء. لقد أحببتك الحب كله، أتجلى لك فلا أرضاك لشيء حتى تحادثني فتكون بما أتجلى به. يا عبد، مبلغك من العلم ما به تطمئن؟ اتقني وما من دون تقواي نجاة. كيف تستجيب لعلمك وأنا الرب؟ قم إلي أعطك ما تسأل، لا تقم إلى ما تسأل أحتجب ولا أعطي. يا عبد، الاسم القهار باسم الله، والكلمات البالغة أنت الله مالك كل شيء، وأنا عبدك لا أملك من دونك شيئا. أنا بك ولا أملك إلا ما ملكتني، ولا يملك مني ما منعت منه، والكلمات الحاملة لا حول ولا قوة إلا بالله، وشكر كل نعمة الحمد لله. يا عبد، من لا قرار له لا معرفة له. أنا جعلت في كل شيء سكنا للقلوب المحجوبة عني، فإذا بدوت لقلب صرت موضع سكناه في كل شيء. يا عبد، حدك ما سكنت به، ومبلغك ما أحببته. اجعلني صاحب سرك، أكن صاحب علانيتك. اجعلني صاحب وحدتك، أكن صاحب جمعك. اجعلني صاحب خلوتك، أكن صاحب ملئك. يا عبد، إنما أظهرتك لعبادتي، فإن كشفت عن سر ذلك فلمحادثتي، فإن أقبلت عليك فلمجالستي. ما أظهرتك لتدأب فيما سترك عني، ولا بنيتك وصنعتك لتقبل وتدبر فيما فرقك عن محادثتي. يا عبد، استعذ بي من كل جهل إلا جهل بي. أن لم يرني في الدنيا لا يراني في الآخرة. رؤية الدنيا توطئة لرؤية الآخرة. يا عبد، جعت فأكلت، ما أنت مني ولا أنا منك. عطشت فشربت، ما أنت مني ولا أنا منك. يا عبد، ذكرتني لتحرس دنياك، ما أنت مني ولا أنا منك. يا عبد، قل أعوذ بوحدانية وصفك من كل وصف، وأعوذ برحمانية برك من كل عسف. قل أعوذ بذاتك من كل ذات. قل أعوذ بوجهك من كل وجه. قل أعوذ بقربك من بعدك، وأعوذ ببعدك من مقتك، وأعوذ بالوجد بك من فقدك. يا عبد، اجعل ذنبك تحت رجليك، واجعل حسنتك تحت ذنبك. ألق علمك وجهلك في البحر، أتخذك عبدا وأكتبك أمينا. أخرج من بين الحروف تنجو من السحر. يا عبد، أنا أقرب من الحرف وإن نطق، وأنا أبعد من الحرف وإن صمت. من لا يعرف جوابي كيف يعرف خطابي؟ من لا يعرف خطابي كيف يظفر بحسن ثوابي؟ يا عبد، من لا يكون من أهل ثوابي كيف أنجيه غدا من عذابي؟ من كان من أهل عقابي كيف ينكشف عن قلبه حجابي؟ يا عبد، أنا عدة الموقنين، وأنا قوة الأقوياء الصادقين. يا عبد، سلم لي أفتح لك بابا إلى التعلق بي. يا عبد، ميعاد ما بينك وبين أهل الدنيا أن تزول الدنيا فترى أين أنت وأين أهل الدنيا. يا عبد، أنا أرأف من الرأفة وأرحم من الرحمة. فرحك بما آتيتك أولى من حزنك على ما لم أوتك. يا عبد، الكشف جنة الجنة، الغطاء نار النار. يا عبد، الغيبة ألا تراني في شيء، الرؤية أن تراني في كل شيء. يا عبد، اصبر لي يوما أكفك غلبة الأيام، إن لم تنظر إلي في الشيء نظرت إليه. يا عبد، غيبتي تريك كل شيء، رؤيتي لا يبقى معها شيء. يا عبد، أنت أعظم عندي حرمة من اسمك، يومك هو عمرك. يا عبد، قل لبيك وسعديك، والخير بك وإليك، ومنك وبيديك. يا عبد، اصحبني إلي تصل إلي. يا عبد، اكفني عينك أكفك قلبك، اكفني رجليك أكفك يديك، اكفني نومك أكفك يقظتك، اكفني شهوتك أكفك حاجتك. يا عبد، احرس قلبك من قبل عينك، وإلا فما حرسته أبدا. إذا رأيتني فلا أمر يطالبك، ولا نهي يجاذبك. إذا رأيتني فكن في الغيبة كالجسر، يعبر عليه كل شيء ولا يقف. يا عبد، من استبدل رؤيتي بغيبتي فقد بدل نعمتي. إذا سألت فقل أسألك ما ترضاه، وأسألك زينة بين يديك، وحلية حسنة في التعرض لفضلك، وعينا ناظرة إلى مرادك، ومواقع غيرتك. يا عبد، أنا من وراء كفايتك، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يا عبد، إذا عرض لك أمر فقل ربي أقل لبيك لبيك لبيك. انظر إلى كل شيء وأنت تراني، كيف تحكم فيه ولا يحكم فيك؟ يا عبد، اخل بي على كل حال، اهدك على كل حال. قيمة كل امرئ حديث قلبه. يا عبد، قل ربي الناظر الي فكيف انظر الى سواه، ربي رأيته فلم أره فاطمأنت به نفسي، ربي فرحت فلم أره، حزنت فلم أره، عبدته فلم أره، ربي حادثني بعلمه وأسفر لي عن وجهه، فأين أنصرف وهو المتصرف، وممن أسمع وهو على كل حديث رقيب؟ ربي أذنب فأراه وراء ذنبي يغفره، أحسن فأراه في إحساني يتممه. ربي طلبته فما وجدته وطلبني فوجدته، ربي أشهدني ألا حكم إلا له، وشهد علي ألا حكم إلا من أجلي. يا عبد، من استغنى بشيء سواي افتقر بما استغنى به. يا عبد، إن أحببت أن تكون عبدي لا عبد سواي فاستعذ بي من سواي وإن أتاك برضاي. يا عبد استعذ بي مما تعلم تستعذ بي منك، واستعذ بي مما لا تعلم تستعذ بي مني. يا عبد أين ضعفك في القوة؟ وأين فقرك في الغنى؟ وأين فناؤك في البقاء؟ وأين زوالك في الدوام؟ يا عبد تب إلي مما أكره، أقدر لك ما تحب، ناجني على بعدك وقربك، واستعن بي على فتنتك ورشدك. أنا العزيز القادر وأنت الذليل العاجز، أنا الغني القاهر وأنت الفقير الخاسر، أنا العليم الغافر وأنت الجاهل الجائر. يا عبد أنا الرقيب بما أهيمن، وأنا المهيمن بما أحيط، أنا الجبار بما حويت، وأنا القريب بما استوليت. يا عبد أنا الظاهر فلا تحجبني الحواجب، وأنا الباطن فلا تظهرني الظواهر. أعطيتك بالعطاء والمنع، ومنعتك بالعطاء والمنع، فذممتني على العطاء بالمنع، وشكرتني على المنع بالعطاء. لو جعلت العطاء مني مكان الطلب منك، ما دعوتني أبدا ولا سميتني محسنا. يا عبد ما بتسميتك تسميت، ولا بدعائك أعطيت. إذا استندت إلى شيء فقد اعتصمت به دوني. يا عبد ابسط قلبك بالحياء ووجهك بالتضرع، اجعلني بينك وبين الأشياء، فإن أعطيتك فتحت لك بالعطاء بابا من العلم، وإن منعتك فتحت لك بالمنع بابا من العلم. يا عبد كل شيء لي فلا تنازعني ما لي، غلبك في غيبتي كل شيء، وغلبت في رؤيتي كل شيء. يا عبد لي من وراء كل ظاهر وباطن علم لا ينفد، أنا العالم من رآني نفعه العلم، من لم يرني ضره العلم. إذا لم ترني فجالس العلماء واستضئ بنور العلم. يا عبد إذا لم ترني فأنت من العموم، ولو جمعت لك أعمال العاملين. يا عبد إذا رأيتني وفقدتني فجالس العلماء تنفع وتنتفع، وإن رأيتني ولم تفقدني فما أحد منك ولا أنت منه. يا عبد تريد قيام الليل وتريد توفير أجزاء القرآن، هنالك لا تقوم، إنما يقوم الليل من قام إلي، لا إلى ورد معلوم ولا إلى جزء مفهوم. هنالك أتلقاه بوجهي فيقف بقيوميتي، لا يريد لي ولا يريد مني. فإن شئت أن أحادثه حادثته، وإن شئت أن أفهمه أفهمته. الله سبحانه وتعالى لم يخاطب مباشرة إلا كليمه موسى عليه السلام، لكن مخاطبات الله عز وجل للنفري هي مجرد سياحة وجدانية رمزية تأملها بوجدانه وعاشها في تأملاته كما عاشها في مواقفه سواء بسواء. يا عبد قد رأيتني في كل قلب، فدل كل قلب علي لا على ذكري لأخاطبه أنا فيهتدي، ولا تدله إلا علي، فإنك إن لم تدله علي دللته على آليته فتاه عني وطالبتك به. يا عبد تكلمت بكلمة سبحت لي الكلمة، فخلقت من تسبيح الكلمة نورا وظلمة، فخلقت من النور أرواح من آمن، وخلقت من الظلمة أرواح من كفر، ثم مزجت النور بالظلمة فجعلتها حجرا جوهرة، فالجوهرية من النور والحجرية من الظلمة. يا عبد اخرج إلي كما يخرج أوليائي إلي، تسلك طريقهم الذي يسلكون ويلتقون ويتواصلون. يا عبد من لم يرني فلا علمه نفع ولا جهله ارتفع. يا عبد أنا الراحم فلا تسبق رحمتي ذنوب المذنبين، وأنا العظيم فلا تستولي على معرفتي إجرام المجرمين، أنا الرؤوف فلا يحيط برأفتي إعراض المعرضين، وأنا العواد بالجميل فلا يصرفني عنه غفلات الغافلين، أنا المحسن فلا يحجب إحساني إنكار المنكرين، وأنا المنعم فلا يقطع نعمتي لهو اللاهين. يا عبد أنا المنان ما مني لأجل شكر الشاكرين، وأنا الوهاب فلا يسلب موهبتي جحود الجاحدين. يا عبد أنا القريب فلا تعرف قربي معارف العارفين، وأنا البعيد فما تدرك بعدي علوم العالمين. يا عبد أنا الدائم فلا تخبر عني الآباد، وأنا الواحد فلا تشبهني الأعداد. يا عبد أنا الوهاب فلا أسلب ما وهبت، وأنا المنيل فلا أسترد ما أنلت. يا عبد لي جلساء أشهدتهم حضرتي، وأتولاهم بنفسي وأقبل عليهم بوجهي، وأقف بينهم وبين كل شيء غيرة عليهم من كل شيء، ذلك لأردهم إلي عن كل شيء وذلك ليفقهوا عني ولتوقن بي قلوبهم، إني أنا أخاطبهم، أولئك أولياء معرفتي، بها ينطقون وعليها يصمتون، فهي كهف علومهم وعلومهم كهوف أنفسهم. يا عبد، انتقل بقلبك عن القلوب التي لا تراني، إن لي قلوبا أبوابهم مفتوحة وأبصارهم إلي ناظرة، تدخل إلي بلا حجاب، هي بيوتي التي فيها أتكلم بحكمتي، وفيها أتعرف إلى خليفتي. فانظر قلبك، فإن كان من بيوتي فهو حرمي، فلا تسكن فيه سواي. لا علمي، فليس علمي من بيوتي، ولا ذكري، فليس ذكري من بيوتي. إنك إن أسكنت فيه ساكنا حجبتني، فانظر ماذا تحجب. يا عبد، إذا انتقلت بقلبك وبطنك ألبستك لباس الصبر العاصم، فآتيتك من كل شيء حكمته، فتثبت على مرادي منك فيه، فإن تكلمت فبنصري وحجتي، وإن سكت فعلى بينة مني. يا عبد، إن انتقلت ببطنك انتقلت عن أعدائي، وإن انتقلت عن أعدائي فأنت من أوليائي. إن صحبتك الأشياء قطعت بك، سبقت إليك بتعرفي إليك اجتباء، ولا أشياء بيني وبينك، ثم أظهرت لك الأشياء ابتلاء، فأقم في مقام اجتبائي لك، أقم بك في مقام ابتلائي لك. يا عبد، إذا أوجدتك حكومة الصبر في شيء فقد جعلت لك العافية فيه. يا عبد، أنا ربك الذي تعلم، وأنت عبدي الذي تعلم، فأسجد علمانيتك بك لعلمانيتك بي. يا عبد، إذا لم ترني فاسمع لعلمك بي وأطعه، إنما علمك بي دليلك، فإذا رأيتني فقف أنت في مقامك، وخل علمك ليقوم من وراء مقامك. يا عبد، لئن أقمت في رؤيتي لتقولن للماء أقبل وأدبر. يا عبد، من الماء كل شيء حي، فلئن تصرفت فيه فلتتصرفن فيما فيه. سقط الحرف، وهدمت الدنيا والآخرة، واحترق الكون كله، وبدا الرب فلم يقم له شيء، فلولا أنه بدا بما احتجب، واحتجب بما بدا، لما بقي شيء ولا فني شيء. ولو بدا بما أبديه على ما له بدا، ولو احتجب بما احتجب لما عرفه قلب ولا جرى ذكره على خليقة. يا عبد أرني قلبك واعرض علي خواطرك، فإن لم تخل بيني وبينك لم أخل بينك وبين شيء منك. تعرفت إليك لا في شيء ولا لشيء، فما ضرك شيء، وكونتك فغرت عليك أن ينفعل أو تنفعل في التكوين بك. يا عبد كأنك أعطيت سواي عهدا بطاعتك، إن دعاك لبيت، والتلبية إسراع في الإجابة، وإن صمت عنك ابتدأت، والابتداء طاعة المحب. يا عبد من لم تكن له حقيقة به كيف يضر أو ينفع؟ إذا رأيتني جزت النفع والضر، وإذا جزت الضر والنفع أخذت بذنبك من آخذ، وغفرت بحسنتك لمن أغفر. همك المحزون علي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يا عبد ما كنت تعلم علم همك المحزون علي هو تحت كاف التشبيه كالشعاع تحت السحاب. الحزن علي حقيقة الحزن. يا عبد أنا عند الحزين علي وإن أعرض عني، كيف يحزن علي من لم يرني؟ أم كيف لا يحزن علي من رآني؟ يا عبد قل لبيك ربي أكتبك مجيبا من وجه، وإن كتبتك مجيبا من وجه كتبتك مجيبا من كل وجه، وإن كتبتك مجيبا من كل وجه جعلت لك بين يدي موقفا، وجعلت كل شيء وراء ظهرك. يا عبد إذا وقفت بين يدي فوار عني كل شيء حتى همك المحزون علي. يا عبد جزاء المحتمل في ألا أغيب عنه أين حل؟ الهم المحزون كالمعول في الجدار المائل. يا ضعيف واري جسمك، واري قلبك، واري همك تراني. هذا ما عهد ربك إلى الضعيف، اتخذ عهدا بالخلوة، أنصرك وإلا فلا. يا عبد ما لم ترني فالبلاء يسير، فإن رأيتني طالبتك بألا تغيب عني، فلم تجد عني عوضا ولا علي صبرا، وكانت الغيبة حديثك، وقلت لك عهدت إليك في رؤيتي ألا أقبلك في غيبتي ولو جئت برؤيتي. يا عبد جعلت لكل شيء وجها وجعلت فتنته في وجهه، وجعلت وجهك وجدك بي، ووجه الآخرة ما عاد عليك، وأمرتك بالغض عن كل وجه لتنظر إلى وجهي، وأنت بينك وبين سببك واختياري، ولا أنت ولا سببك وأنا ولا ظهور اختياري لك ولا فيك. يا عبد، عبدي الأمين علي هو الذي رد سواي إلي. لقد استحييتك حق الحياء إذا لم آمرك وأنهك إلا من وراء حجاب. يا عبد، كم شيء دفعته بيدك جعلته رزقك، وكم تثبت يدك على رزق هو لغيرك. فكن عندي وانظر إلي كيف أجري القسم، ترى العطاء والمنع اسمين لتعرفي إليك. يا عبد، ما منعتك لضني عليك، وإنما منعتك لأعرض عليك الجزء المبتلى منك لتعرفه، فإذا عرفت جعلته سببا من أسباب تعرفي إليك، فسويت بين الاختلاف والائتلاف، فرأيتني وحدي وعلمت أنني لك. أظهرت ما أظهرت، ولك أسررت ما أسررت. يا عبد، قم إلي، لا إلى مسافة تقطع بضعفك، ولا حاجة تعجز فقرك. يا عبد، قم إلي أعطك ما تسأل، لا تقم إلى ما تسأل أحتجب ولا أعطي. يا عبد، لما أعطيت شكرت، ما أنت مني ولا أنا منك. يا عبد، رأيتني فنمت، ما أنت مني ولا أنا منك. يا عبد، ناجيتك فطلبت، ما أنت مني ولا أنا منك. أحضرت فسألت، ما أنت مني ولا أنا منك. يا عبد، من رآني عرفني وإلا فلا، من عرفني صبر علي وإلا فلا. يا عبد، من صبر عن سواي أبصر نعمتي وإلا فلا، من شكرني تعبد لي وإلا فلا، من تعبد لي أخلص وإلا فلا، من أخلص لي قبلته وإلا فلا، من قبلته كلمته وإلا فلا. يا عبد، من كلمته سمع مني وإلا فلا، من سمع مني أجابني وإلا فلا، من أجابني أسرع إلي وإلا فلا، من أسرع إلي جاورني وإلا فلا، من جاورني أجرته وإلا فلا، من أجرته نصرته وإلا فلا، من نصرته أعززته وإلا فلا. إذا رأيتني فلا تركن إلى الأركان، وإذا سمعتني فلا تسمع إلى البيان. لي في الاسم والعلم والحرف أبواب، فاسلك تلك الأبواب، لا أبواب علمك ولا أبواب اسمك. إن الاسم حجابي، وإن العلم حجابي، وإن الحرف حجابي. ومقامك إنما هو بين يدي، فإذا دعوتك إلى الاسم فإلى الحجاب دعوتك، فخذ نوري معك لتمشي به في ظلمة ذلك الحجاب. فكل حجاب ظلمة، لأن النور لي وأنا النور، أنا نور السماوات والأرض. فاستعذ بي من نوري، واستعذ بنوري من حجابي، وقم يا عبد لي في مصاف العبيد، فقد أذنت لك. يا عبد، أجبت كل من يدعوك، لا تجيبني ولا تعرف كيف تجيبني. يا عبد، إذا أردت لي شيئا فانظر ما تريد لي، أينقلك عن مقامك مني أم يثبتك فيه؟ فإن نقلك عن مقامك مني فإرادتك هي نفسك، ونفسك أردت. انظر إلي وإلى شأني، فانظر إلي بما أتعرف به إليك من أسمائي وصفاتي، وانظر إلى شأني بما أتعرف به إليك من حكمتي واختياري. يا عبد، لا تكن بالعلم فيزل بك، ولا تكن بالمعرفة فتتنكر عليك، لا تكن بالأسباب فتنقطع بك، ولا تكن بالأنساب فتتفرق عنك. يا عبد، إني أنا الله، جعلت في كل شيء عجزا، وجعلت في كل عجز فقرا. يا عبد، عبدي الذي هو عبدي هو الغضبان لي، على نفسه لا يرضى. إن عبدي الذي هو عبدي هو المستقر في ذكري فلا ينسى. يا عبد، اجأر إلي بمحامدي في السراء، أدافع عنك بنفسي في الضراء. يا عبد، سقطت معرفة سواي وما ضرك، ثبت تعرفي لك هو حسبك. من دعاك سواي فلا تجب، أكتبك جليسا وإلا فلا. يا عبد، إذا بدوت لك فلا غنى ولا فقر. يا عبد، لأجلك ظهرت، أجلك هو أجل الآجال، أخفيته فلا أظهره. يا عبد، لا تجعل همك تحت رجليك تنقسم بمجاورته، فأخرجه من قلبك، فأنا وهو لا نجتمع. يا عبد، قلب أنظر فيه لا يعقد على حسنة ولا يصر على سيئة. يا عبد إن عجبت فمن تركي إياك تذنب وتتوب. الغيبة ألا تراني في شيء، الرؤية أن تراني في كل شيء. إذا لم ترني تخطفك كل ما ترى. غيبتي تريك كل شيء، رؤيتي لا يبقى معها شيء. سلني حفظك علي، لا أرضى لك سواي حافظا. يا عبد لا تصح المحادثة إلا بين ناطق وصامت. قلب تعرف إليه ربه، إن رأى خيرا حمد، وإن رأى شرا قال رب اصرفه عني فصرفه. يا عبد بيتك مني في الآخرة كقلبك مني في الدنيا. يا عبد كيف لا تطلب مني وقد أحوجتك؟ أم كيف تطلب مني وقد بدأتك؟ أدللت عليك وأظهرت لك حبي لك، إذ كلمتك بكلام أمرتك أن تكلمني به. يا عبد الرؤية باب الحضرة، زينتك طهارة قلبك وجسمك. يا عبد إذا قمت إلى الصلاة فاجعل كل شيء تحت قدميك. يا عبد قل يا رب كيف وأنت معلم أوليائك والرفيق بأسرار أحبائك. يا عبد سواي لا يدوم، فكيف يدوم به غنى؟ يا عبد إن سترت ما بيني وبينك سترت ما بينك وبيني. شكاني من اشتكى إلي وهو يعلم أنني بليته. وسع العلم كل شيء في الغيبة، وضاق العلم عن كل شيء في الرؤية. يا عبد قلبك في يدي قرب، قلبك بين يدي بعد. لا يقوم لي شيء ويقوم بي كل شيء. النثري بتعبيراته الشاعرة الرفيعة يؤكد لنا أن حقيقة العلم في العمل، وحقيقة العمل في الإخلاص، وحقيقة الإخلاص في الصبر، وحقيقة الصبر في التسليم لله. المواقف والمخاطبات. قل أعوذ بوحدانية وصفك من كل وصف، وأعوذ برحمانية برك من كل عسف. يا عبد قل أعوذ بذاتك من كل ذات. يا عبد قل أعوذ بوجهك من كل وجه. يا عبد قل أعوذ بقربك من بعدك، وأعوذ ببعدك من مقتك، وأعوذ بالوجد بك من فقدك. يا عبد اجعل ذنبك تحت رجليك، واجعل حسنتك تحت ذنبك، عكوفك على الدنيا أحسن من عبادتك للآخرة. يا عبد، تراني يوم القيامة بما تراني يوم فرحك وحزنك. يا عبد، إن آتيتك نطقا فللحكمة، وإن آتيتك صمتا فللعبرة.